بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. لا حتى على الصحة وفاكان المستثان في الوجود، أي نسبة السيد إلى القابل والساعد متحققتان ما دام ذات موضوعه، يعني ما دام يرحب الشيء ويلاحظ الشيء بما له من الماهية والذات قبل يوم القيامة الكبرى التي تفنى بها الدوام وتلمس فيها الكائنات حقيقة فناء ذواتها. هناك ذات موجودة قبل الشيء حتى قبل يوم القيامة، ما دام ذات موجودته متحققة فكذات الإيجاد. فكما وأن في عالم الدنيا قبل يوم القيامة الإنسان يلحظ له ذاتا، يلحظ لنفسه ذاتا، ويلحظ للحقائق والكائنات ذات والأشياء ذات، كذلك في دار الدنيا يلحظ لفعله العقلانية، ويلحظ أن فعله من جهة منتقل إلى الحق سبحانه وتعالى إلى الفاحل، ومن جهة منتقل إلى من؟ إلى الماهية وهي الإنسانية. يقول هذا بالحاق هذا الدنيا، وأما في يوم القيامة إنما يبقى الإنسان وتلبس المجهوداته المجهلة، إنما يبقى الله سبحانه وتعالى باسم القهار والواحد والملك والجبار ومساكن هذه الأسماء، يلمس الإنسان أنه في الحقيقة لا ذات له، لكن ليس معنى أنه يصبح عدلا كلا، وليس معنى أنه يتحد مع الحق سبحانه وتعالى فكلا أيضا، فإن قوام الخطأ. وقد فقدت القول بالشق الأسماء، وقد فقدت هذا المعنى العرفاني وهو ثناء الذوات يوم القيامة الكبرى، لا بمعنى الاتحاد مع الحق سبحانه وتعالى، ولا بمعنى أن الكائنات يوم القيامة يرجعها الله سبحانه وتعالى إلى العدل، بل بمعنى أن الكائنات تلمس ثناء ذواتها عندما يبقى الله في الواحدية والأحدية وكذا، وفي من المعاني الدقيقة العقلانية ذكرت هذا في شرح الأسماء الإلهية في شرح الشوكر الكبير، وذكرت فيه ماذا ذكرت فيه؟ أن من يرى شرا أولا وقبل كل شيء، كل عارف حكيما كان أو سفيها، لمس واقع الأسماء والصفات، وعدل عليه السلام، وعدل أن الوجود الإنساني ككل إنما هو ظل للوجود المطلق الجميل الإلهي. علم أن ظل الجميل لا يكون شرا، فإذا النظام الخارجي التكويني إنما هو حكاية وتجلي عن النظام الحسن الربوبي، عن واقع الوجود اللامتناهي والعلم الأزلي الإلهي، فلا يكون إلا حسنا، ولا يرى الشر ولا يرى الخلل ولا يرى عدم النظم إلا من كان جاهلا بفصل نظام العالم. لكن من وصلت حالته أن أصبح يرى الشرور، ثم قال إنما أفعله من الأفعال الكثيرة والأخطاء التي أرتكبها، أنا مجبور عليها، فهي أفعال الله سبحانه وتعالى، وهو قول مجبر. يقول من قال بهذه المقالة ونفى من قال بهذه المقالة، أي رأى أي الأعدام وتصورها حقائق خارجية، وقال بوجود الشروري، ثم قال بأن أفعالي منسوبة إلى الله، أي أن ما أفعله هو فعل الله سبحانه وتعالى، فإذا نفى الإيجاد عن نفسه فعليه أن ينفي الوجود عن نفسه أيضا، فينكر وجود ذاته. من أنكر أفعال نفسه عليه أن ينكر ذاته أيضا، لأن تقدم أن قلنا بالحاضر الإيجاد والوجود يرجع إلينا، وبالحاضر الوجود والإيجاد يرجع إلى الفاعل أيضا. فلذا قلنا هنا نسبتان، نسبة الممكن إلى من؟ إلى فاعله، ونسبة الممكن والوجود الإمكاني إلى قابله وهي الناهيات. فمن أنكرها تماما وقال هي أفعال الله عليه أن ينكر حتى وجوده، لأنه أيضا هو بالحاضر وفعل الله سبحانه وتعالى. فمن لم يتمكن أن يميز بين كونه موجود وبين كون فعله يرجع له بالحاضر وبوجه، وبين كونه موجود من قبل الله وأنه ما من شيء إلا وهو بإيجاد، لأنه بإيجاد من قبل الله، لأنه لا مؤثر في الكائنات إلا الله، فعليه أن ينفي حتى وجود نفسه فضلا عن فعلها. وذكرت فيه أي في شرح الأسماء أن من يرى شرا، يعني شنو أن من يرى شرا؟ يعني أن الشرور أعدام والأعدام لا شيئية لها، وإنما هي من لوازم النقص ومن لوازم الوجود الإنساني الذي لم يكن وجودا غير متناهي كالوجود الإلهي. فلما كان الوجود في عالم الإنسان يقف على مرتبة حقته الشرور والأعدام، ولما حقته الشرور والأعدام كان من لوازمه الشرور، ولكن الشرور ليست في أمور الخارجية الوجودية، فهي نقص لازم للنهاية. لكن من رأى فهم وتطور أن هناك، وما نظر إلى أن ضد الجميل الجميل لا يحدث الشر في واقعه، أن من يرى شرا وينفي عن ذاته، يرى شر واحد وينفي عن ذاته فعل الشر، ويقول أنا موجود ولكن أفعالي هي أفعال الله، ولا أنا موجود ولكن أفعالي هي أفعال الله تعالى، أي يقول في مقالة المذكرة، وينفي عن ذاته فعل الشر مع اعترافه بأنه موجود، مع أن الماهية ينبغي، هنا كلمة ينبغي ليست كالتي تأتي إلينا في علم الفقه والأصول، الأولى والأحسن والأرجح وأمثال هذه الأمور. الذي ينبغي حكم العقل والدليل والبرهان، مع أن الماهية ينبغي، يعني شو ينبغي؟ يعني مع أن الماهية لما كانت حدا ولما كانت تمثل إطارا وقدرا خاصا من الوجود، واختلفت الوجودات الإنسانية بالضرورة وبالحاكم، على هذا ينبغي بحكم الحقل أن نجزم أن الشرور من لوازم ذواتنا، من لوازم قصورنا، ولا يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن مع أن الماهية ينبغي أن تكون جنة وقاية ووقاية حق التفسير ووقاية للحق، مو أن الله جعل الماهيات وقاية لكي ينسب لها الشر لا إليه، كذا هذه أمور واقعية تكوينية، يعني بحسب التكوين من كان ناقصا كالوجود الإنساني ونقصه بماهيته لا بد وأن يكون من لوازم هذه الشرور، هذه الشرور لقصور الوجود، لأنه لا يطرد الشر والعدم إلا بالوجود الصرف، وهذا مختص بالله سبحانه وتعالى، وكل وجود بقدر لا بد وأن يكون ذا ماهية أي ذا حد وإطار، ومعناه أنه وقف على حد من النور وكان بعد ذلك عدما، وكان بعد ذاته وبعد قدره الوجودي عدما، فحفته الأعدام والظلمات. فإذا كل ممكن زوج تركيب مجردا كان أو ماديا، لكن الوجودات المجردة لسعة وجودها وقربها من ساحة الحق تعالى كأنها لا ظلمة فيها. ولذا في باب التسامع التعبير قالوا أن المجردات لا ماهية لها، أي أن ماهياتها لا مغلوبة لآثار نورها ووجودها وأنها لا ماهية لها ما من شيء إلا وله ماهية إلا الوجود المقدس البحث الإلهي أن تكون الماهية جملة ووقاية للحق عن إسناد الشرور يعني أن الشرور يجب أن تكون بفضل العقل منسوبة إلى من؟ منسوبة إلى تلك الحدود وإلى تلك الوحدة الخاصة في دائرة الوجود أن كل وجود إمكاني متوقف على قدره الخاص الوجودي المعبر عنه بالمادية وهي ما وهو حد. فإذا على هذا أولا يجب أن نقول أنه لا شر في دائرة الوجود وأن الشرور أعدام، لكن من قال بأن هناك شرور فيجب عليه أن ينتبه أن الشرور من لوازم ذاته وقصور ذاته وهي ذاتية. ولذا وردت الروايات الكثيرة بما هو مضمونها أن كل خير فهو منسوب إلى الله وكل شر فهو منسوب إلى أنفسكم وليثبت. وإذا كان الإنسان نفى عن نفسه أفعاله وإذا كان الإنسان رأى الشرور ونفاها عن نفسه فقال هذه الأفعال ليست أفعالي وإنما هي أفعال الله سبحانه وتعالى بل ينفي وجود ذاته. لو كان ينفي فعل ذاته فعليه أن ينفي وجود ذاته. إذا قال لأن الأفعال ما من مكون ولا من موجد إلا الله فهي أفعال الله فعليه أن يقول أنا لست بموجود لأنه أيضا من المكونات فعليه كما ينكر فعل نفسه أن ينكر وجود نفسه. فترجع مسألته إما إلى إنكار ممكنات مطلقة أو إلى السفسطة فلينفي وجود ذاته. لكن نحن هنا قلنا أرجو التوجه لكن نحن قلنا أن الإيجاد والوجود الإمكاني بالحاضر هو منسوب إلى القابل والماهية وبالحاضر هو منسوب إلى الحق سبحانه وتعالى لأنه لا مؤثر في الوجود إلا الله. فلينفي وجود ذاته وليثن ماهية ووجودا. وعلى هذا فلينكر ماهية نفسه ووجود نفسه مطلقا لأنه أصبح لا شيئية له أبدا وليثبت ماهية ووجودا أبدا. هذا الثناء ثناء جهل والثناء الذي تكلمنا به سابقا ذاك الثناء العرفاء ثناء ذوات العرفاء لقربهم من الله سبحانه وتعالى ذاك غير هذا الثناء. هذا في الحقيقة إنكار لعدم الإنسان إنكار للإيجاد والوجود في دائرة الإنسان غير ذات الفناء الذي يتوصل إليه الصديقون من عباد الله. وهكذا يقول هذا المجبر ماذا يقول؟ يقول أنا موجود لكن أفعالي ليس في أفعالي وجده أذا كنت موجود وقدرت أنك وإن كنت وجودا رابطا موجود ولك حقيقة في قبال الحق لكن لا حقيقة رابطة. فقل أن أفعالي كوجودي لها وجود ولها حقيقة رابطة كأفعالي. فإذا أنكرت أفعالك أنكرت أيضا وجودا لأن المسألة واحدة نسبتك إلى المساعد في الحال ونسبتك إلى القابل في الحال الآخر. بس وإلا فكما أن الوجود له للإنسان وإلا فكما أن الوجود له كذلك الإيجاد له. وحمثلا فمن تردد في الإيجاد الإيجاد نسبته إلى القابل كنسبة الوجود إلى القابل. فمن أنكر إيجاد نفسه أفعال نفسه فعليه أن ينكر وجود نفسه. وإلا فكما أن الوجود له كذلك الإيجاد له لما عرفته من النسبتين ينسب نسبة إلى الفاعل ونسبة إلى القابل لا بأس بكتابة هذه العبارة لأن نسبة الإيجاد إلى الإنسان تدور تدور مدار نسبة الوجود إلى الإنسان، فكما له وجود ينسب إليه ينسب إليه، وإن كان وجودا رابطا وإن كان وجودا رابطا فكذلك له إيجاد إيجاد ينسب إليه. بل ضرر في حياته في حياة الله سبحانه وتعالى، ضرر في حياة الله سبحانه وتعالى، وبعض ما يتبعها أن يتبع الحياة، ومما يتبع الحياة وهو من لوازم الحياة، يعني إذا ثبتت الحياة في شيء ثبتت السمع والبصر وما تأكل هذه الأمور، وما يتبعها أي وما يتبع الحياة من السمع والبصر، فنقول الله سميع بصير. الآن جاء ليقيم البرهان علما على قوله تعالى حيا، إن بيان كون صرف النور، إذ هذا تقدم منا أن قلنا أن الله سبحانه في قاعدة النور حينما تكلمنا عن مسألة شيخ الإشراء، قلنا أن الله سبحانه وتعالى نور، والنور ظاهر بنفسه مظهر بغيره، تقدمت هذه الكلمة. إن بيان كون صرف النور بعد ومحض الوجود وهو الحق سبحانه، صرف النور هو الوجود، محض الحق هو الوجود، هو محض الوجود هو الله سبحانه. إن بيان كون صرف النور ومحض الوجود حي، أي كلمة حي سكنها المصنف على لغة، وإلا يجب أن يقول حيا، لأن شفت كون حيا طبع ثاني طبع الكون حي، سكنها لضرورة الشعر أو للغة بعد بيان العلم والقدرة. يقول من بعد ما بينا أن صرف النور وأن محض الوجود، أقمنا الدليل على ذلك أنه يجب أن يكون عالما قادرا، وما كان عالما قادرا كان حيا. بعد بيان العلم والقدرة له تعالى طيب، يعني شنو طيب؟ يعني من بعد ما أثبتنا العلم والقدرة له تعالى لصرف النور ومحض الوجود كما تقدم، قد انطوى في هذا أنه من كان عالما وكان قادرا كان حيا. طيب قوي هذا، فإن الحي ما هو الحي؟ فإن الحي هو الدراك أي العالم، وصيغة مبالغة، هو الدراك الفعال أي القادر، أي العالم بعلم لا متناهي والقادر بقدرة لا متناهية. وعبر يقول الحي ما هو؟ هو الفعال الدراك المتوجد. هل أن الفعالية الدراكية في وجود تثبت العلم في ذلك الوجود، أو أن الدراكية والفعالية أي العلم والقدرة هي عين الحياة؟ حسب الظاهر هي عين الحياة. بفطرتنا نحس أن الحياة إما منشأ لهذه الأمور أو الحياة شيء آخر أخرى غير هذه الأمور. على كل حال من الأمور البديهية أن الحياة تمكننا من تعريفها أو ما تمكننا من تعريفها هي موضوعة في فطرتنا وغريزتنا. حينما نرى زيد فنقول حي، ونرى عمرو فنقول ليس بحي كغيره. فالحياة فطرية، تمكننا من تعريفها بتعريف يؤدي معناها، أو جئنا بلوازم تحكي عنها كقولنا يا فلان حي لماذا؟ فنقول لأنه يحس ويسمع ويتحرك، هذه آثار الحياة حسب الظاهر. على كل أبد التوجد كل شيء كان من أبدأ البديهيات المعدون مع واقع الحقيقة النفس وواقع التكوين لا يعرف كالوجود. أقرب من الوجود شيء، لكن لو جئنا إلى صعيد والصراط التعريف للوجود العجز، لذلك لأنه ليس هناك من شيء أقرب من الوجود إلى حقائق ذواتنا التي هي موجودة. فلذا عجزنا حينما أردنا أن نعرف الوجود، ولا عرفناه جدارة ما تقدم أو تتبتر أو إلى آخره. فإذا الحياة باطلة، الحياة هي واقع مؤذنة، هي واقع الحقيقة التي هي أقرب من كل شيء للوجود، فلا تعرف بتعالي، وإنما تنبه النفس لترجع إلى قرارة نفسها المدركة لتلك الحقيقة. يعني أقرب الأمور لا تقع لها معرفة، هذه من أقرب الأمور، هذه البديهيات شيء تعبر عنها، أو أقرب الأمور لأنها واقع الأشياء. إذ علمه ينتهي لكون علمه بالمعنى المصدري، أي علمه تعالى الأشياء. العلم هنا أريد من العلم ما هو المعنى المصدري، أي علمه بما هو علمه، وعلمه إذ علمه الأشياء، الأشياء مفعول به لعلمه، وعلم مضاف وهو مضاف إلى أي فاعل، أي مصدر مضاف إلى الفاعل بعبارة ثانية. الأشياء مفعوله من أن يحضر، يعني من أن يحضر، يعني أن علمه بالأشياء، أن علمه بالأشياء علم حضوري وليس بعلم حصولي، ردا للمشائين أبصر للعبارة. فيقول المصنف أن علم الحق تعالى بالأشياء هو علم حضوري، أي حضور حقيقة الأشياء لدى العالم بها، وحضور المعدول لدى علته. مثلا ردا لكلمات المشائين الذين قالوا أن علمه التفصيلي بواسطة الصور المتقنة، فيقول المصنف نحن نقول بأن علمه حضوري سواء كان المراد العلم الإجمالي في علم الكشف التفصيلي وهو حضور حقائق الأشياء منطوية في علم الحق سبحانه وتعالى بذاته في الأذن كما قال صدر المتألهين، فالعلم الحضوري يدل على هذا، أو المراد من الحضور حضور الأشياء في مرتبة الفعل والخلق والإيجاد، أي أن الأشياء حاضرة لدى الحق حضورا بأنفسها، وهو علمه التفصيلي بالأشياء، لكن هذا علم حضوري في مرتبة الفعل كما قال شيخ الإشراق. فإذا العلم الحضوري على مسألة الصدر المتألهين هو العلم الحضوري في مرتبة الذات، وهو حضور الحقائق لعلم الله تعالى بنفسه. هذا يثبت العلم الحضوري في مرتبة الأزل قبل الفعل، قبل خلق الأشياء، والعلم الحضوري في مرتبة الفعل التفصيلي يثبت حضور الأشياء لدى الحق في مرتبة الفعل. فيقول العلم الحضوري بكلا قسمين حق، سواء كان تفصيلا في مقام الذات كما قال صدر المتألهين، وكذلك نحتاج إلى تفصيل في مقام الفعل كما قال به شيخ الإشراق. وتقدم من المصنف أنه أيد وصحح القولين، يعني قال بالتفصيل في مرتبة الذات على مسلك صدر المتألهين، وقال بالعلم التفصيلي في مرتبة الفعل على مسلك شيخ الإشراق. تقدمت هذه الكلمات. بل التوقيتي إذ علمه الأشياء، ما هو علمه الأشياء؟ بيان من أن تحضر الأشياء، حضور الأشياء هو علمه بها، حضور الأشياء هو علمه بها، أن تحضر الأفلاقي له تعالى كما سبق أن علمه، كما سبق أن بينا هذه الكلمة، أن علمه تعالى بالأشياء حضوري وليس علمه بالأشياء حصوليا كما قال المشاؤون. حضوري يعني ليس حصوليا بواسطة حصول صور الأشياء في الذهن، فإن العلم الحصولي والارتسامي من شأن الممكنات ولا يكون من شأن الحق سبحانه وتعالى حضوري. وبالإضافة الإشرافية كما قال شيخ الإشراف في مرتبة العلم التفصيلي التعدي الخارجي، فعلمه الأشياء حضوري وكون العلم حضوريا يتناسب مع مقالة صدر المتأله علما حضوريا في مرتبة الذات، ويتناسب مع مقالة شيخ الإشراف علما حضوريا في مرتبة الفعل والخارج ذهن. فعلمه تعالى المتعلق بالمسموعات، فعلمه المتعلق بالمسموعات يكون سمعا، فسمعه ما هو؟ علمه المتعلق بالمسموعات، فعلمه المتعلق بالمسموعات في الأزل علمه الحضوري الذاتي الأزلي التفصيلي، وعلمه المتعلق بالمسموعات الموجودة الخارجية وحضور الموجودات المسموعة لدى الحق ولدى العلة، وعلمه التفصيلي الفعلي في مرتبة الخارج. فعلمه المتعلق بالمسموعات يكون سمعا، وعلمه تعالى المتعلق بمن بالمبصرات يكون بصرا وعلى فلس فالأشياء تقول فما نسب لبعضه بحكما أنهم ينكرون العلم الجزئي غلط واشتباه، لأن الحقائق بكل واقعها بجزئياتها ومصادقها حاضرة حضورا خارجيا لدى حيلتها. بل قال شيخ الإشراق فهذا شنو قال؟ ففسرنا السمع والبصر بمن؟ بحضور المسموع والمبصر لدى الحق، فأرجعنا السمع والبصر إلى العلم. هذا هو المشهور. لكن قال شيخ الإشراف على عكس ذلك، بل قال شيخ الإشراف قدس سره. هاي كلمة قدس سره كأنه هناك أدلة تدل كما هناك أدلة تدل على أن الشيخ العربي محي الدين من أتباع علي عليه السلام، وأن بعض الأيدي بعض كتبه القديمة حذفت منها أسماء الأئمة التي ذكرها بالنص، ويقال أن هناك بعض الكتب الموضوعة في الخزانات القديمة الغربية والمصرية كتبه القديمة محي الدين من العربي قبل أن تحرك أسامي الأئمة الجميع الموجودة فيها، وله تعابير على أن وجود علي عليه السلام بين الصحابة كوجود المعقول في بين المحسوسات، تعبر عن الجماعة جميعا بالمحسوسات عند الأمور المادية الكدرة الظلمانية إذا قيست إلى علي عليه السلام لا تحرفه. فكذلك يقال أن شيخ الإشراف أيضا كذلك، لكن القوة تفعل ما تريد، تحرفت كتب الرجلية. بل قال شيخ الإشراف قدس سره علمه تعالى، علمه يرجع إلى بصره مو بصره يرجع إلى علمه، وعلته بعكس المسألة. قال علمه تعالى يرجع إلى بصره، لماذا؟ عفوا، يرجع إلى بصره لا أن بصره تعالى. فقال شيخ الإشراف علمه تعالى يرجع إلى بصره لا أن بصره يرجع إلى علمه، لأن الأشياء كما تحضر بأنفسها لدى الإنسان حينما ينظر إليها، كذلك الحقائق جميعا تحضر لدى الباصر لدى الباصر وهو الله سبحانه وتعالى حضورا نفسيا. صح مثلا؟ لماذا أرجع العلم إلى البصر؟ قال البصير كالإنسان مثلا، الباصر كالإنسان، حينما ينظر إلى الأشياء تكون الأشياء حاضرة عنده، فكما تكون الأشياء حاضرة عنده بصورها الذهنية حاضرة عنده، كذلك الله سبحانه وتعالى الأشياء بواقع وجودها الخارجي حاضرة عنده، فهو البصير. فأرجع العلم إلى من؟ إلى البصيرية. وقال البصيرية تستجد حضور المطلق عندنا عند البصير. فأولى أن نقول أن البصر أن العلم يرجع إلى البصر. على كل غرر في تكلمه تعالى، بل وإن الوجودات الإنسانية كلماته تعالى. هذه المسألة لا تفكرونها تقدم، أن الكلمة ما أحرضت وحكت وأظهرت ما في الضمير، فالكلمات هي المظهرة لما في الضمير، فسمي اللفظ لفظا وسميت الألفاظ كلمات لأنها تعرض عنا في الضمير. فإذا أصل المسألة الكلمة لما يعرض عنا في الضمير، وسميت الألفاظ التي نتكلم بها سميت كلمات لأنها تعرض وتحكي عما في ضميرنا. فأصل الواقع كان لمن؟ كان للإعراض عما في الضمير، ثم لأن الألفاظ تعرض عما في الضمير كأنه حينما يقال لفظ ويقال كلمات عن هذه الألفاظ، فإذا لا يعرض عما في الضمير كلمة. ولذا عبر تعالى في كتابه المجيد عن عيسى عليه السلام بأنه كلمة الله، ووردت الروايات في أن الرسول الأعظم وأهل بيته الكرام جميعا عليهم السلام والصلاة والسلام كلمات الله التامة. فإذا الكلمة هي الوجود الإنساني، والكلمة التامة هي الوجود الواسع العظيم الإنساني، والكلمة هي المعرض عما في الضمير. وإن الوجودات الإنسانية كلماته تعالى لأن الوجودات الإنسانية معرضة مظهرة عما في الضمير، معرضة مظهرة حافية عما في الضمير. ما هو الضمير؟ من باب التسامح التعبير يعني الواقع الإلهي. الوجودات الإنسانية تحكي عن الوجود المستقل الإلهي، فهي آياته فهي علاماته، بهذا المعنى هي حافية عنه. فالوجودات الإنسانية تحكي عالم الأسماء والصفات، أي تحكي مقام الواحد، والأسماء والصفات تحكي الأحدية، تحكي الأحدية. فهنا قال تعرب عنا في الضمير. يا بس أيها الشيخ الأجل، بين لنا مرادك من الضمير، بين لنا مرادك من السيد الغائب المضمر. قال أعني المفهوم الغيبي. فهنا المفهوم الغيبي لعله أراد منه الذات الإلهية، فتكون الوجودات الإنسانية حافية عن الأسماء والصفات، والأسماء والصفات حافية عن المسمين الغيبي والجزاء الإلهية الغائبة عن عقول البشرية عن عقول السائلة بجزاء الغيبية مثلنا الذات الإلهية الوجود الإلهي بما هو هو إما هو مكتبة غيب الغيوب أو هو مكتبة الأحدية ومكتبة الأحدية بصراحة واقعها خفية عن كل أحد أو مراتب لا المكتوب الغيبي في الأسماء والصفات يعني أن الوجودات الإنسانية تعرض وتحكي وتظهر وتظهر عالم الأسماء والصفات على كل لغة لغة كيف مثلا ثقافة الضوء تقرب أعني المسلمة الغيبية وكما أن الكلمات تقريبني وكما أن لا تعجب كيف تكون الوجودات الخارجية الإنسانية كلمات إلهية تعرب عن المسلمة الغيبية يقول لا تعجب أنت بقدر لك ألفاظ هذه الألفاظ وهذه الوجودات الضعيفة هي أيضا لله سبحانه وتعالى لكن بلحاظ المنفوذ إليك كما تقدم أنت أيضا لك كلمات وهي الألفاظ تعرض عما في ضميرك ممكننا فكذلك إذا الوجود الإنساني إعراض وبيان عما في الضمير الإلهي عن المفعول الإلهي وكما أن الكلمات اللفظية يا كلمات اللفظية هاي التي أنا أتكلم بها وأنت تتكلم بها تحصل هذه الكلمات اللفظية كيف تحصل أرجو التوجه ترى من دار التشبيه والتقريب الكلمة تحصل هذه الكلمات الآن الذي أنتم تسمعونها أتكلم بها كيف تحصل حينما تصل أنفاسي إلى مقاطع خاصة في حنجرتي وفي فمي تتقطع بصور معينة فتصير ألفا وباء وإلى آخره فإذا هي في واقعها الأولي لا تكون واحد لكن حينما تصل أرجو توجه حينما تصل إلى مقاطع الكلمات في الحنجرة وفي الفم تأخذ قطارا وكيفية خاصة فبعدما كانت هواء ونفسا واحدا إنسانيا أصبحت عند مقاطعها المعينة ألفا وفاء وباء وصادا وإلى آخره ممكن له فإذا هي شيء واحد عند محلها المعين وهي تقاطع الكلمات عند ضبطها المعين وهي تقاطع الكلمات أصبحت حروفا وصلت إلى 28 حرف أبصرت إلى المناسبة وتشبيه فكذلك النفس الرحماني هو حقيقة واحدة لا تعدد فيه وهو الوجود المنبثق الإنساني وهو فعل الله وهو رحمته المطلقة وهو رحمته الفعلية المطلقة التي صبها على هيئة الإنسان فكان شيئا واحدا لكن لما جاء إلى التقاطيع وهي الماهية القابلة تقطع فصار ملكا وشجرا وحجرا وإنسانا وبقرا واقع العبارة وكما أن الكلمات اللفظية تحصل كيف تحصل من تقاطع النفس الإنساني في المقاطع الثمانية والعشرين التي هي بعدد التي هي هذه المقاطع الثمانية والعشرين بعدد منازل القمر هذه بعدد منازل القمر بس تقريبا يعني كأن الله سبحانه وتعالى شلون القمر عند 28 منزل شلون اللفظ عند 28 منزل في تقاطع الحنجرة والفن كذلك التكوين له تقاطيع في مقطع منه وقالب منه يكون عقلا وتجردا فعلا وذاتا وفي مقطع منه يكون مجردا ذاتا لا فعلا وفي مقطع منه يكون ماديا ذاتا وفعلا وكل هذه الامور هي ايضا بتقاطيع تصل الى 28 مقطع أتعرف صحيح أو مو صحيح بعد كلام له محل آخر لكن لا شك ولا ريب أن هناك تقاطيع يعني هناك قابليات على طبقها تفاضل الأشياء وهي الماهيات لا أحد القدرية 28 وهالنسبة هاي بين القمر وبين الحجر وبين السفينة يحتاج إلى تأمل الأفكار. بس التي هي بعدد منازل القمر، هاي منازل القمر على قطة الهيئة القديمة، منازل القمر على قطة الهيئة القديمة، يكونون القمر في كل جهة ينتقل من منزل إلى منزل 28 منزل عند القمر. من أراد التفصيل عليه أن يرجع إلى الهيئة القديمة. كذلك الكلمات الوجودية وهي الوجودات الإنسانية، وهي الوجودات الإنسانية. كيف تحصل هذه الوجودات الإنسانية؟ تحصل من تقاطع المراد من التقاطع كناية عن الظروف الطبيعية. تحصل من تقاطع لأن تحصل حينما يفاض الوجود الإنساني وهو النفس الرحماني الذي هو الفعل الإلهي وهو الوجود المنبثق الذي هو شيء واحد، كما قالوا الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، هذا حقيقة واحدة الفعل الإلهي. لكن حينما يأتي إلى المقاطع التكوينية والقابليات الإنسانية والماهيات يأخذ الإطارات. تحصل من تقاطع النفس الرحماني، يبقى النفس الرحماني ما هو؟ وجود بيان النفس الرحماني، وهو الوجود المنتفق، يعني الوجود المنتفق هو الفعل الإلهي الواحد، وهو الوجود المنتفق، هذا الوجود المنتفق الواحد، وهو الهيكل الإنساني، حينما يأتي في المقاطع المعينة وهي الماهيات والقوالب يكون في المراتب 28، أيضا يكون في 28 مقطع. الآن يكتب لنا مقاطع وقابليات عالم الإنسان التي هي 28 مقطع، وهي العقل قطعية واحد، وهي العقل هنا أريد من العاقل جنس العقل بما يشمل عالم العقول. هنا أريد جنس العقل بما يشمل عالم العقول. أيوة. وهي المجردات ذاتا وفعلا كما تعلمون. وأريد من النفس جنس النفس أيضا، وهي جنس النفس أيضا، وهي النفوس الفلكية الناطقة والنفوس الإنسانية الناطقة. على ما أعتقد أن الأخلاق لها نفوس ناطقة كما تقدم. وقد يراد من النفس ما يعم نفس الفلك الناطقة ونفس البشر الناطقة بما يعم النفس المنطبعة الفلكية والنفس المنطبعة الإنسانية. يعني بأي معنى؟ يعني قد يراد من النفس النفس الناطقة المدركة للكليات والنفس المنطبعة المدركة للجزئيات. لعل هذا كله مراد وليس ببعيد. فإذن العقل واحد، النفس اثنين، والأخلاق التسعة على معتقدهم جفة تسعة واثنين تسعة، والأخلاق التسعة والأركان الأربعة وهي العناصر الأربعة كما تعرفونها الماء والتراب والكلام، والمواليد الثلاثة وهي المعدن والنبات والحيوان. بعد وعالم المثال واضح العبارة؟ تعالى المثال هم تكون شيء واحد نفرضه. من كلمة العقل إلى عالم المثال، هذا كان عد وحساب لمن؟ لمن بالجواب من كلمة العقل إلى كلمة المثال. كان مثال كان كلام عن الوجود الجوهري الإنساني. النظر الجزئي إلى الوجود العربي الإنساني والمقولات التسع العربية إلى حتى تكون إن شاء الله بينا نصف تطلع 28 سنة. اللفظ موضوعا لدى الألام بما هو المعروف بالكلام أفضل إلى العبارة. العناصر الأربعة كيفنا الماء واحد والتراب اثنين والماء ثلاثة وبعدين والهواء أربعة. هذه العناصر الأربعة التي عبر عنها الأركان الأربعة. أرجو إلى عبارة لصاحبة قال اللفظ موضوعا. يقول الألفاظ يا ألفاظ مراد هاي الألفاظ التي تتكلم بها. هذه الألفاظ حينما نقول الماء بارد مثلا وإلا هذه الكلمات التي تكلمنا بها من قبل لحد الآن كلمة الماء كلمة ماء دلت على من الآن في أذهانكم على وجود رطب سيال بارد بالطبع ماشي. هل كلمة ماء بحسب وضعها التكويني دلت على هكذا شيء أو بحسب وضعها الاصطلاحي والقرار المعين الذي اعتبره العرب؟ يقينا بحسب قرار معين. ولذا كلمة ماء عند الفارسي لا تدل على ما تدل عليه في العربي، عند الإنجليزي لا تدل على ما تدل عليه في العربي. ممكن ولا؟ وهلما جربت إلى ذلك فقرأنا ما يريد أن يقول أن الألفاظ بحسب القرار والوضع والاعتبار دلت على المعاني لا بحسب التكوين والوضع التكويني دلت على المعاني. فإذا يريد أن يقول أن ألفاظنا تدل على المعاني وكأنها ترتبط وتلتزج بالمعاني لاعتبارات كانت عند الأمم مثلنا كل أمة على حسب اعتبارها. بمجرد أن نقول ينتقل العربي إلى شيء معين لكن لا ينتقل الفارسي. إذا قيل كلمة آب مثلا ينتقل الفارسي إلى الماء ولا ينتقل إلى العربي الذي لا يعرف الفارسية مثلنا. لكن الكلمات الإلهية هي الكلمات الإلهية هي الوجودات الإنسانية دلت على مدلولها وهو المكنون الإلهي لا باعتبار معتبر بل بوضعها التكويني واضح مثلا مو باعتبار معتبر جعل المعتبرون أن هذه الوجودات تكون آيات تدل على المكنون الإلهي لا واقعها حقيقتها يدل مثل من أرخي التوجه مثل من كما وأن المعاني التثنية مو الألفاظ المعاني التثنية تدل على مدلولاتها الخارجية والواقعية بواقع لا باعتبار معتبر مثل له. فإذا المعاني التثنية والصور التثنية تدل على معانيها ومدلولاتها بدلالة واقعية لا باعتبار معتبر. الله خلقها تكوينا أنها تحكي تلك الحقائق. والوجودات الخارجية تدل على المكنون الإلهي بواقعها التكويني بخلاف من بخلاف الألفاظ الدالة على اليمن الدالة هاي الألفاظ على المعاني هذه باعتبار معتبر. اللفظ موضوعا يعني في موضوعا يعني الألفاظ سماء وسماء وتراب وكل لغة على حسبها موضوعا يعني مجعولة بجعل واعتبار يعني مجعولة بجعل واعتبار لدى الأناني أي لدى البشر أي لدى البشر أي البشر اعتبر ألفاظ خاصة فجعلها تدل على معاني. اللفظ موضوعا لدى الأنام مما هو المعروف بالكلام. يقول الألفاظ الألفاظ من بعد اعتبارها لكي تدل على المعاني لأنها صارت تعرض أرض التوجه لأنها صارت تعرض عن تلك المعاني اصطلح عليها أنها كلام، وإلا الكلام ما أعرب، وإلا الكلام ما أعرب عن مدلوله. الألفاظ أعربت باعتبار وبجعل، والكلمات الخارجية هي الكلمات الحقيقية لأنها أعربت بنفسها لا باعتبار مصدر، كما وأن الصور أعربت بتكوينها عن المعاني. واضح؟ يقول لكن لما كان التجاوز كثير في الألفاظ كان إذا قيل لا وقيل كلام كأنه شيء واحد، لكن الكلام لا، الكلام ما أعربت. واللفظ لهذه المناسبة ولهذا الأنس الذهني بين الاعتبار والمعتبر له أصبحنا ننتقل. اللفظ موضوعا لدى الأنام مما هو المعروف، أي هذا اللفظ الذي اعتبره الأنام بالكلام، وإلا الكلام لا، لكل ما أعرف عن ما في الضمير. فهو أي ذلك اللفظ، فهو أي ذلك اللفظ الذي نتكلم به وهو الوجود اللفظي، لفظ نحو وجود اللفظ صفة، اللفظ نحو وجود ولا وجود لفظي، اللفظ نحو وجود معه أي مع هذا الوجود اللفظي وجود آخر مدلوله، هذا الوجود الآخر الذي يكون متلازم ويحصل مع الوجود اللفظي. ما هو؟ وهو يعني والوجود الآخر الذي هو مدلول اللفظي، الصورة الذهنية، الصورة الذهنية يعني الوجود اللفظي، كأنه دائما من بعد ما أصبحنا نعرف المعاني بمجرد أن يحصل الوجود اللفظي يتبعه الوجود الذهني. واضح عبارة؟ ولذا كان قالوا بالأصول يتبعه فكره وقصه وعندال هذه المسائل ذهنا فك، وهو الصورة الذهنية ذهنا، من بلي وجود ما ومعه وجود ذهنا أي في الذهني، له أي للوجود الثاني، له أي للوجود الثاني وهو المعنى وهي الصورة الذهنية. بجعلنا ومواضعتنا يعني بوضعنا تفتيح حفظ تفتيح شهود أرض التواجب، حضور أرض التواجب، حضور المعاني وهي الصور الذهنية تبعا بالألفاظ، هذا بجعل وباعتبار حصل بالملازمة أو بواقع الألفاظ حصل، لا بجعل واعتبار حصلت، من أولى؟ بجعل واعتبار حصلت، وإلا لو جاء الآن فيه وتكلم بيننا لما فهمنا من كلمة من كلمة واحدة. فإذا هذا بجعل ومواضعتنا، يعني هو بجعلنا، وكل أولى؟ بجعلنا ومواضعتنا أي بوضعنا، شهود عطف بيان عطف تفسير، وظهور وحضور يعني هذا الحضور، يا حضور حضور المعاني بتوسط الألفاظ ما كان طبيعيا وتكوينيا بل لاعتبار المعتبر في كل لغة لا بالطبع، ليس هذا من باب الطبع والتكوين وخلقه، فحضور المعاني تبعا للألفاظ لا بالطبع يعني بالوضع والاعتبار، لكن أصبح اللفظ يعرب عن المعاني لا بالطبع كما، هاي كما مثال لما بالطبع، كما مثال لما بالطبع، كما في الكلمات الوجودية، هي الكلمات الوجودية وهي الوجودات الإنسانية طبعا، كما في الكلمات الوجودية الدالة على المدلولات الإلهية، الدالة علينا على المدلولات الإلهية، المدلولات الإلهية هي المفهوم، المفهوم الإلهي، السلوء عالم الأسماء والصفات، لو عالم الواحد كما تقدم، الدالة على المكنون الإلهي، ولا شنو ولا يعني ولا دلالة الألفاظ على المعاني ليس كدلالة الوجودات اللفظية التي هي من الدلالة الطبعية على الوجودات العينية. واضح عبارة؟ ولا يعني وليس دلالة الألفاظ على المعاني من باب الدلالة الطبعية كما كانت الدلالة الطبعية وين فيما في الوجودات الذهنية، كالوجودات الذهنية الصور الذهنية تحكي المعاني الخارجية لا باعتبار معتبر بل بما شاء الله أن تكون حاقية عن الخارج، هاي فإذا أردت كالوجودات الذهنية مثال ثاني للدلالة الطبيعية، مثال ثاني للدلالة الطبيعية كالوجودات الذهنية على الوجودات العينية يعني الدالة على الوجودات العينية، هي الوجودات العينية وهي الحقائق التي تحكيها الصور. زين، فصلى الله على محمد وآله الطاهرين.